أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز تكرار العمرة في سفر واحد؟ تكرار العمرة في سفر واحد إذا أحرمت من أحد المواقيت الخمسة لا بأس، وإن كان لم يثبت عن السلف مثل هذا التكرار. أما تكرار العمرة من التنعيم فيقول أيوب السختياني رحمه الله: أخشى أن هؤلاء الذين يكررون التنعيم أخشى أنهم يؤزرون ولا يؤجرون. نعم.